بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للعلامة الشيخ عبد الرحمن. عجيب عجيب، مترجم يوسف ونبي الله يوسف، هذا من المبالغة في التراجم. نعم شيخ، أقول من المبالغة في التراجم، يقول من قصة يوسف حط حاشية يقول هو نبي الله يوسف مين موجودة تحت. لا، يعني نقرأ كلام تلك المقدمة، مقدمة الناشر صفحة 7، هي مقدمة المؤلف. نبي الله يوسف ما أحد يترجم. أيه. وبعد، فهذه فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 76 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه فوائد مستنبطة من قصة يوسف صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، فإن الله تعالى قصها علينا مبسوطة، وقال في آخرها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والعبرة ما يعتبر به ويعبر منه إلى معان وأحكام نافعة وتوجيهات إلى الخيرات وتحذير من المهلكات. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا تعليق على هذه الرسالة، فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي. والشيخ رحمه الله ممن عرف عنه قوة الاستنباط والمقدرة على استنباط الفوائد الدقيقة والأحكام من الآيات ومن الأحاديث، فقد وهبه الله عز وجل هذه الهبة التي قد يحرم منها بعض الناس أو من بعضها، لكنه رحمه الله وهبه الله هذه الهبة، وهي القدرة على استنباط الأحكام من النصوص الشرعية، سواء كانت نصاً أم إشارة أم إيماءً. وقصة يوسف عليه الصلاة والسلام التي ذكرها الله عز وجل في سورة يوسف فيها عبر وعظات، وفيها صراع بين الحق والباطل، وبين الخير والشر، وبيان عاقبة الخير وبيان عاقبة الشر، وأن الخير والحق مهما حصل وامتحن فإن العاقبة للمتقين. فالصراع بين الخير والشر وبين الحق والباطل منذ خلق الله عز وجل هذه الخليقة، فالصراع بينهما قائم والجدال بينهما دائم، ولكن العاقبة للمتقين. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: والحق منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. الصراع بين الحق والباطل وبين الخير والشر مستمر. هذه القصة فيها عبر وعظات، ومما يدل على ما فيها من العبر أن الله تعالى نص على ذلك في آخرها، فقال: لقد كان في قصصهم. وقالوا في قصصهم يشمل يوسف عليه الصلاة والسلام، ويشمل غيره من الأنبياء الذين ذكر الله عز وجل قصصهم. عبرة يعني أنها محل للاعتبار والاتعاظ لأولي الألباب، يعني لأصحاب العقول. نعم. قال رحمه الله: وقصص الأنبياء كلها كذلك، ولكن هذه القصة خصها الله بقوله: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. فيها آيات وعبر منوعة لكل من يسأل ويريد الهدى والرشاد، لما فيها من التنقلات من حال إلى حال، ومن محنة إلى محنة، ومن منحة إلى محنة ومنة. هكذا، منحة إلى منحة. منحة أيضا. هو موجود، يقول الصواب منحة، يعني من محنة إلى محنة، ومن منحة إلى منحة. قال: لما فيها من التنقلات من حال إلى حال، ومن محنة إلى محنة، ومن منحة إلى منحة ومنة، ومن ذلة ورق إلى عز وملك، ومن فرقة وشتات إلى اجتماع وإدراك غايات، ومن حزن وترح إلى سرور وفرح، ومن رخاء إلى جد، ومن جدب إلى رخاء، ومن ضيق إلى سعة، إلى غير ذلك مما اشتملت عليه هذه القصة العظيمة، فتبارك من قصها ووضحها وبينها. فمن فوائد هذه الصورة أن فيها أصولاً لعلم تعبير الرؤيا، فإن علم تعبير الرؤيا علم عظيم، منهم من بناه على حسن الفهم، والعبور من الألفاظ والمحسوسات والمعنويات أو ما يناسبها بحسب حال الرائي وبحسب الوقت والحال المتعلقة بالرؤيا. طيب، يقول فيها أصولاً لعلم تعبير الرؤيا. الرؤيا هي ما يراه الإنسان في منامه، والإنسان في منامه يحصل منه إما رؤيا وإما حلم وإما حديث نفس. ما يراه الإنسان في منامه إما رؤيا وإما حلم وإما حديث نفس. فالرؤيا من الله، الرؤيا من الله عز وجل، وهي من المبشرات، والحلم من الشيطان، وحديث النفس، حديث النفس ما يحدث الإنسان به نفسه أو يحصل منه قبل نومه، فتجد أنه يتحدث به أو يراه بعد أو يراه أثناء نومه. فمثلا لو حصل بينه وبين شخص مشاجرة ونحو ذلك ثم نام، تجد أنه يرى شيئا من هذه المشاجرة أو من هذا الغضب، هذا يسمى حديث نفس. إذا ما يراه الإنسان إما رؤيا وهي من الله، وإما حلم وهو من الشيطان، وإما حديث نفس وهو ما يحدث الإنسان به أو ما يحصل من الإنسان قبل نومه فيراه بعد نومه. ولذلك تجد بعض الناس أنه إذا حصل نزاع بينه وبين شخص ثم نام، وهو نائم يتحدث، لماذا تفعل كذا، أنا قلت كذا، يعيد ما حصل بينه وبين هذا الشخص. والرؤيا كما تقدم من الله عز وجل، والإنسان إذا رأى في منامه شيئاً، سواء كان رؤيا أم حلم أم حلماً، فإن كان ما رآه خيراً فليحمد الله عز وجل وليسأله من فضله، وإن كان ما رآه سوى ذلك، يعني من الشر أو مما يفزعه، فليستعذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، ولن تضره. ولا تعلق على الرؤى والمنامات آلاماً ولا آمالاً، لا تعلق عليها، لأن يعني بعض الناس إذا رأى رؤيا تجد أنه يحرص على تعبير هذه الرؤيا ومعرفة ما هو المقصود من هذه الرؤيا، فيتصل على فلان ويتصل على فلان ويسأل ما حقيقتها وما تأويلها وما أشبه ذلك. نقول لا بأس أن يطلب الإنسان من يعبر الرؤيا، لكن حتى لو فسرت وعبرت لك لا تعلق على هذا التعبير أو على هذا التفسير، لا تعلق عليه آلاماً ولا آمالاً، بل إن كانت خيراً فاسأل الله من فضله، وإن كانت سوى ذلك فاستعذ بالله عز وجل ولن تضرك. بخلاف بعض الناس الذين إذا رأى رؤيا وفسرت له ينتظر هذا التفسير، قد يكون هذه الرؤيا حلم من الشيطان، وقد تكون أضغاث أحلام، وقد يخطئ هذا المعبر، لأن تعبير الرؤيا فراسة من الله عز وجل، هو ليس أمراً يمكن أن يتعلمه الإنسان، هو شيء يقذفه الله تعالى في قلب العبد بحيث أنه يتمكن من معرفته هذه الرؤية. ثم إن تعبير الرؤية أيضاً يختلف بحسب الرائي، بحسب الشخص الرائي، فالرؤية قد تكون واحدة فتعبر لشخص بشيء وتعبر لآخر بشيء آخر، أفهمتم؟ ولذلك ذكر أن ابن سيرين رحمه الله وهو من اشتهر بتعبير الرؤيا أنه أتاه رجلان أو سأله رجلان، أحدهما قال إني رأيت في المنام أني أسرق أؤذن، والآخر قال أنه أؤذن، فقال أما أنت فتسرق وأما أنت فتحج، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، وأما أنت فتحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقد يوفق الله عز وجل المعبر للرؤيا بأن يعبر الرؤيا فتتحقق، وتحصل، وهذا كثير، هذا كثير. ولذلك هذا المؤلف الكتاب رحمه الله الشيخ عبد الرحمن السعدي لما حملته أمه ولدت به، حملت، رأت في المنام رؤيا أنها تبول في محراب الجامع هذا، في محراب هذا الجامع، فأولت الرؤيا أنها تلد ولدا يكون إماما في هذا المسجد، ووقع لما وقع وقع. قال: فمن فوائد هذه الصورة أن فيها أصولا لعلم تعبير الرؤيا، فإن علم تعبير الرؤيا علم عظيم، منهم من بناه على حسن الفهم والعبور من الألفاظ والمحسوسات والمعنويات، أو ما يناسبها بحسب حال الرائي وبحسب الوقت والحال المتعلقة بالرؤيا. وقد أثنى الله على يوسف عليه السلام. نستفيد من هذا أن الرؤيا أو علم تعبير الرؤيا له أصول وقواعد من حيث الأصل، لكن أيضا هناك أمر زائد على ذلك، وهو ما يقذفه الله عز وجل في قلب هذا المعبر، في قلب هذا المعبر، وهذا لا يمكن أن يتعلمه الإنسان. يعني الإنسان مثلا قد يتعلم أوزان الشعر، لكن هل يلزم من كون يتعلم أوزان الشعر أن يكون شاعرا؟ لا، يصفصف أبيات لكن ليس لها معاني، ليس فيها ذوق الشعر ولا معنى الشعر. إنسان يتعلم الخط، نعم يتحسن خطه، لكن هل يكون خطاطا؟ لا. فمثل هذه الأمور أحيانا تكون إلهاما من الله عز وجل وهبة من الله تعالى. تجد أن بعض الناس لم يقرأ ولم يكتب، ومع ذلك يرزقه الله عز وجل يعني لسانا في الشعر، حتى ربما يستطيع أن يذكر أو يذكر قصائد نبطية يعني عامية وفصيحة، وهذه هبة من الله تعالى. نعم. قال: وقد أثنى الله على يوسف عليه الصلاة والسلام بعلمه بتأويل الأحاديث، تأويل أحاديث الأحكام الشرعية والأحاديث المتعلقة بتعبير الرؤيا، والفرق بين الأحلام التي هي أضغاث أحلام لا تأويل لها، مثل ما يراه من يفكر ويطيل تأمله لبعض الأمور، فإنه كثيراً ما يرى في منامه من جنس ما يفكر به في يقظته، فهذا النوع الغالب عليه أنه أضغاث أحلام لا تعبير له. هذا يسمى حديث نفس، يعني يحصل منه شيء قبل النوم ثم ينام فيرى هذا الشيء، هذا نقول حديث نفس، وهو من أضغاث الأحلام. قال: وكذلك نوع آخر ما يلقيه الشيطان على روح النائم من المراء الكاذبة والمعاني المتخبطة، فهذه أيضا لا تعبير لها، ولا ينبغي للعاقل أن يشغل بها فكرة، بل ينبغي له أن يلهى عنها. طيب، ومن ذلك الرجل الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني رأيت في المنام أن رأسه قد قطع، وأنه يلحق رأسه في المنام، يعني رأسه يهرب ويريد أن يمشي بدون رأس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك. نعم. قال: وأما الرؤيا الصحيحة فهي إلهامات يلهمها الله للروح عند تجردها عن البدن وقت النوم، أو أمثال مضروبة يضربها الملك للإنسان ليفهم بها ما يناسبها، وقد يرى الشيء على حقيقته ويكون تعبيره هو ما رآه في منامه. وبعض الناس أيضا من هذا الباب إذا فكر في الشيء حصل. نعم. هناك أناس إذا فكر في شيء حصل، لكن تفكيره بالشيء ليس بيده، يعني ينقدع في ذهنه، يأتي في ذهنه أمر من الأمور، يفكر في أمر، في أمر من الأمور، ثم سبحان الله إذا فكر في هذا الأمر من الأمور تجد أنه يتحقق ويحصل. لكن كونه يفكر، يعني ما بيقول الله أفكر إن ولدي يكون دكتور، صار دكتور، لا، شيء بغير اختيار منه، يعني يقذف الله عز وجل في قلبه شيئا فتجد أنه يفكر في هذا الأمر ثم يحصل ما فكر به. قال: فيوسف لا لا لا، في اليقظة، في اليقظة حقيقة يفكر في أمر الأمور، لكن كما قلت لك كونه ينقدع في ذهني هذا الشيء ليس باختياره. يعني مثلا أنا جالس يأتي مثلا على بالي موضوع من المواضيع أصلا ليس لم يطرأ على بالي، لكن ينقدع في ذهني بغير اختياري. نعم. فيفكر فيه فيحصل، وهذا أنا أعرف أشخاص هكذا. قال: فيوسف صلى الله عليه وسلم أعطاه الله من العلم

تفضي إلى الخير والراحات، تفضي إلى الخير والراحات، والراحات إيش؟ تسلى ولا؟ والراحات تسلى، تسلى وهانت عليه مشقتها. شيخ تفضي الراحات. فإنما علم أن فإن من علم أن المكاره والمشقات تفضي إلى الخير والراحات تسلى. نعم. جواب. فإن من علم أن المكاره والمشقات تفضي إلى الخير والراحات تسلى وهانت عليه مشقتها وسهلت عليه وطأتها، وحصل بذلك من اللطف والروح شيء عظيم، وهذا من جملة اللطف الذي أشار إليه يوسف في قوله إن ربي لطيف لما يشاء، وهذا من مقتضى حكمة الله أن المراتب العاليات لا تنال إلا بالوسائل الجليلة، ولهذا قال إن ربك عليم حكيم. ومن فوائد هذا التعبير لرؤيا يوسف بشارة عظيمة ليعقوب وأم يوسف وإخوته بحصول الرفعة والصلاح والخير، فيعقوب صلى الله عليه وسلم من أكابر الأنبياء وأفاضل الأصفياء، وأمه لها من الخير والصلاح والرفعة في الدنيا، وأمه لها من الخير والفلاح، وأمه لها من الخير والصلاح والرفعة في الدنيا والآخرة، حيث شبهت بالشمس أو بالقمر على اختلاف القولين. وإخوة يوسف بشارة، بشارة وبشارة، ما في فتح خالص، ما في فتح صار. بس عاد هذا مو مو مو مرجع، لكن يقول بشارة اسم، بشارة وبشارة مصدر، بشورة جاء يحمل البشارة، والبشارة الخبر السار لا يعلمه المخبر به. عموما وفي حديث اللي هو وبشارة أو وبشارة اللي هو أخي عيسى، وما في حديث كده ما تعلم، هم أن تراجعها ونشوف إن شاء الله. قال وأمه لها من الخير والصلاح والرفعة في الدنيا والآخرة، حيث شبهت بالشمس أو بالقمر على اختلاف القولين. في بشارة، صارت بشارة وبشارة مثلثة، مثلثة ما اختفي فيها. ها فين الفتح؟ ايش يقول؟ وهذا ما هو كتاب؟ لا، معجم الرائد. معجم؟ يعني بقول الرائد يا شيخ. المعاني يأتي بكل المعاجم في طيب. إيه بس المعجم ده شيخ يعني اللي هو الرائد ومش عارف إيه يعني. المهم ينقل يعني عن غيره. قال وإخوة يوسف وإن كان قد جرى منهم في حق أباهم وأخاهم من الأذية والعقوق والقطيعة ما جرى، ولكن في حقي فهم طبعا عندي أباهم صح، حق أبيه إيه عجيبة، وأخاهم برضو نفس الكلام يعني. هذا على يمكن إلا كلا لغة، بس ما أظن الشيخ يسمع. لا لا لا هذا غلط، في حق أبيهم وأخيهم قال ولكن أبا قال وإخوة يوسف وإن كان قد جرى منهم في حق أبيهم وأخيهم من الأذية والعقوق والقطيعة ما جرى، ولكن أباهم وأخاهم عفيا عنهم واستغفر الله تعالى أرحم الراحمين، فالشمس والقمر والنجوم تضمنت النور والارتفاع، ولكنها متفاوتة في نورها بحسب التفاوت بين الأبوين وبين الإخوة. فالحاصل أن هذه الرؤيا تضمنت ما حصل ليوسف صلى الله عليه وسلم من خير الدنيا والآخرة والمقامات العظيمة والوسائل والمنن التي أوردتها هذه الأمور، وما حصل لأبويه وإخوته من مشاركته في خير الدنيا والآخرة، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله الفصل الأول: وأما رؤيا الفتيين حيث قال ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا. فتلطفوا ليوسف أن ينبئهما بتأويل رؤياهما لما شاهدوا من إحسانه للأشياء وإحسانه إلى الخلق. لما شاهدوا ولا شاهدوا؟ لما شاهدوا ولا لما شاهدا؟ من شاهد